الفرسخ ثلاثة أميال، الفرسخ ثلاثة أميال، وهو 5 كيلومترات تقريبا. فإذا قالوا إذا كنت أبعد من فرسخ من المسجد تسقط عنك صلاة الجماعة، إذا كنت أبعد من فرسخ من مسجد تسقط عنك صلاة الجماعة. معناها إذا كان المسجد يبعد عنك أكثر من 5 كيلو تسقط عنك صلاة الجماعة في المسجد. ليش؟ لأنهم ضبطوها بقضية أذان المؤذن على سطح المسجد بدون عوازل ولا حواجز، والسامع حسن السمع، والمؤذن حسن الصوت، والريح ساكنة ولا حواجز. على بعد كم يسمع؟ حتى نطبق عليه حديث من سمع النداء فلم يجب، قال بعضهم فرسخ 5 كيلو. فهذه فائدة بالنسبة لقضية وجوب صلاة الجماعة في المسجد، متى يجب ومتى لا يجب. يعني بعض الناس يقولون في مسجد لكن بعيد شوي، ما تدري هي بعيد شوي، هذه شوي ما نعرف لها، نبغى تحديد. طيب والمرحلة ما هي؟ طيب قلنا الفرسخ ثلاثة أميال يعني 5 كيلومترات.